استحواذه وتسلطه وملكوت كل شيء، يقدر الله عز وجل في ساعات قليلة أن يخسف بذلك الضوء والقمر. هذا الكون هو في قبضة الله عز وجل. يرينا الله عز وجل تلك الآيات تخويفا لعباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويف. تلك الآيات عندما يراها المسلم الحق المؤمن بالله عز وجل يحدث في قلبه الرعب، ويحدث في قلبه الخوف من الله عز وجل. اسمع إلى قول الله عز وجل وهو يصور لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة، يقول عز وجل في سورة القيامة: فإذا برق البصر، اشتد حد البصر، ورأى كل ما حوله، وخسف القمر، ذهب نور القمر، وذهب ضياء القمر، ذلك الكائن الذي خلقه الله عز وجل لينير للأرض، يوم القيامة سيخسف به، سيذهب ضوء، وجمع الشمس والقمر، كسوف الشمس، جمع الله عز وجل الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. في هذا اليوم عندما يخسف الله عز وجل القمر، وعندما تجمع الشمس والقمر فتلقى في جهنم، ذلك هو يوم القيامة قد وقع. أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. هذا ما سيحدث في يوم القيامة. أما في الحياة الدنيا في هذا الوقت، يرسل الله عز وجل لنا الآيات، تلو الآيات لتذكرنا بهذا اليوم العظيم المهيب. آية خسوف القمر، آية خسوف الشمس، ليقول الله عز وجل لك يا ابن آدم تذكر هذا في يوم القيامة سيحدث عيانا. فإذا برق البصر ستراه عيانا بيانا، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ الواجب علينا أيها الإخوة في هذه الآيات، عندما نرى تلك الآيات لا كما يفعل البعض نذهب وننظر إليها ونتمتع برؤيتها، فهذا ليس هو سلوك المؤمن الحق. سلوك المؤمن الحق عندما يرى هذه الآيات، أنه يعلم قدرة الله عز وجل على هذه الآيات. ليست هذه الآيات محض صدفة فلكية عندما يجتمع الأرض بين الشمس والقمر، هذا هو التفسير العلمي لها، لكن كيف سببها الله عز وجل وكيف أرسلها في هذا الوقت، هو ذاك الحكمة من تلك الآيات. الواجب على المؤمن في هذه الآيات أن يفزع إلى الله عز وجل. انظر إلى حال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح فزع. خير خلق الله عز وجل البشير النذير سيد العالمين، كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح فزع وذهب وأكبر وأقبل وأكبر وأقبل، وعرف الخوف في وجهه حتى تهدأ الريح، يقول اللهم إني أسألك خيرا وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. فإذا ذهبت الريح سكن النبي صلى الله عليه وسلم اطمئن. فعرفت عائشة رضي الله عنها ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما لي أراك تخوفت؟ فيقول: يا عائشة، وما يدريني لعلها تكون عذابا من الله عز وجل. عندما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. عندما رأوا السحاب قادم إلى أودية عاد قالوا هذا الخير، هذا مطر، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الآيات تخوف وفزع. عندما مات ابنه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس، هذا حدث في المدينة في العام العاشر من الهجرة. وكان في الجاهلية من عادات الجاهلية إذا انكسفت الشمس أو خسف القمر قالوا هذا موت عظيم، أو هذا خسران في معركة، أو هذا هلاك ملك عظيم. فقال الناس بما تداولوه بينهم عندما انكسفت الشمس لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال خسفت الشمس لموت إبراهيم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا من داره يجر رداءه، يجر قميصه قد لبس نصفه وترك نصفه من فزعه وهمه، فنودي بالصلاة الصلاة جامعة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أول مرة يصليها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، حدثت عادة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة. فصلى صلاة أول مرة يصليها، ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، معجزتان عظيمتان من آيات الله، جعلها الله عز وجل للخلائق ليتذكروا بها قدرة الله عز وجل، وليدبر لهم فيها ما يدبر. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذه آيات عظمى من آيات الله، ليس يأمرها، ليس يعتريها ما يحدث على الأرض، وإنما الله عز وجل هو الذي يدبرها، لا ارتباط بينها وبين ما يحدث على الأرض، إنما يدبرها ويقوم على شؤونها الله عز وجل. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة، وأكسبوا من التسبيح والتهليل والاستغفار والصدقة والعتق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن آيات الكون لا تحدث بسبب ما يحدث على الأرض، وإنما هي آيات عظيمة من آيات الله عز وجل يدبرها كيف يشاء. خلق الله عز وجل الشمس للضياء والنور، ولكن بقدرته عز وجل في لمح البصر يذهب نور الشمس ويحدث ما يحدث فيها من المخاطر. هل تعلم أخي المؤمن أنه عند كسوف الشمس يضاعف المد والجذب مرتين، لأن قوة الجذب للقمر والشمس من الأرض والذي يحدث لها المد والجذب. المد هو ارتفاع مياه المحيطات، والجذب هو انخفاض مياه المحيطات. يحدث ذلك القوة عند كسوف الشمس مرتين، يعني في لمح البصر قد يهلك الله عز وجل تلك الكرة الأرضية في لمح البصر. يرينا الله عز وجل تلك الآيات لنتخوف. وعندما يحدث خسوف للقمر، تكون درجة الحرارة على سطح القمر حينما يسلط عليه الشمس في الأيام العادية 130 درجة مئوية. حين حدوث الخسوف وحينما تقع الأرض بين الشمس والقمر، تنخفض درجة حرارة سطح القمر إلى سالب 99. انظر إلى عظم قدرة الله عز وجل. في هذا الحين قد يأذن الله عز وجل لهلاك الكون كله. وما نرسل بالآيات إلا تخويف. واجب على المؤمن عند حدوث تلك الآيات أن يمتلئ قلبه خوفا من الله عز وجل، وإشعارا بذنبه، وإشعارا بتقصيره، وإشعارا واستشعارا بمدى طالة هذا الكائن على تلك الأرض. انظر إلى الشمس التي تكبر بنحو 140 ألف مليون مرة حجم الأرض، في لمح البصر يخسف ضوءها. وانظر إلى هذا القمر، هذا الجرم في السماء المضيء كل ليلة، في لمح البصر يذهب النور. ليرين الله عز وجل قدرته. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عبده المصطفى، وخير من اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ما الواجب على المؤمن أن يعمله في هذا الحدث الكوني العظيم الذي هو آية من آيات الله عز وجل؟ ماذا سنفعل عندما يخسف بالقمر؟ كما قلت لكم أن هذا سيحدث اليوم بإذن الله عز وجل من بعد صلاة المغرب حتى يذهب الخسوف كليا الساعة الواحدة مساء بإذن الله عز وجل. ماذا يحدث؟ ماذا سنعمل؟ أول حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فزع بالصلاة، صلاة الكسوف والخسوف، تلك الصلاة الفريدة، صلاة ركعتين ولكنها تضم فيها أربع ركعات. تصلى صلاة الكسوف. كيف تصلى صلاة الكسوف؟ صلاة الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة، وتصلى في المسجد ولا تصلى في الفضاء، تصلى في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المسجد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم لها فقال الصلاة جامعة، تصلى جماعة وقد تصلى منفرد. يعني بعض العلماء قالوا صلاة الكسوف تصلى جماعة وصلاة الخسوف تصلى منفرد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. تصلى صلاة الكسوف، والكسوف كيف؟ تكبر تكبيرة الإحرام، ثم يتلو الإمام الفاتحة وسورة طويلة، يعني تكبيرة الإحرام ثم الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع الإمام ويطيل في ركوعه، ثم يركع الإمام ويطيل في الركوع، ثم يقوم من الركوع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة أقل من السورة السابقة. يعني بعد ما يركع الإمام يقف من الركوع يصلي يقرأ الفاتحة وسورة طويلة أقصر من السورة من الركعة الأولى، ثم يسجد الإمام ويطيل في سجوده، ثم يجلس جلسة خفيفة بين السجدتين، ثم يسجد سجودا مرة أخرى، ثم يقوم بالركعة الثانية. الركعة الأولى فيها قراءتان وفيها ركوعان، ثم يقوم بالركعة الثانية فيقوم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة أكثر من السورتين السابقتين، ثم يركع ويطيل في الركوع، ثم يقوم من الركوع يقرأ الفاتحة وسورة أخرى، ثم يسجد، ثم يقوم من السجود جلسة خفيفة بين السجدتين، ثم يسجد الجلسة السجدة الثانية الركعة الثانية، ثم يقعد للتسليم. تلك هي صفة صلاة الخسوف، يعني قيام وركوع، وقيام من الركوع يقرأ الفاتحة وسورة ثانية، ثم يسجد سجدتين في الركعة، ثم يقوم قيام وركوع، قيام يقرأ وركوع، ثم يسجد سجدتين. هذه صفة صلاة الخسوف، وصفة صلاة الكسوف كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. متى تبدأ صلاة الكسوف وصلاة الخسوف؟ تبدأ صلاة الكسوف وصلاة الخسوف عندما يرى الإنسان ببصر الخسوف أو الكسوف. عندما ترى ببصر أن القمر قد خسف به تبدأ في هذه الصلاة. ومتى ينتهي منها؟ السنة في صلاة الخسوف والكسوف الإطالة. فإذا سكت الإمام من صلاة الخسوف والكسوف ولم ينتهي الخسوف أو الكسوف، ليس له أن يصليها مرة أخرى أو يكمل ركعتين. هي صلاة صلى مرة واحدة، يجلس ويقعد يستغفر الله عز وجل ويدعو ويتصدق حتى يذهب الله عز وجل تلك الكسوف. يعني هذه الصلاة لا تصلى إلا مرة واحدة. طب من فاته صلاة الخسوف أو الكسوف؟ يعني أحد كان في سفر ثم جاء فوجد الناس قد انتهوا من صلاة الكسوف وقد خسف القمر أو خسف القمر، هل عليه أن يصليها قضاء؟ لا تصلى قضاء، فهذه عبادة موقوتة بوقت، تصلى في وقته. فإذا انقضى وقت الكسوف أو وقت الخسوف لا يصلي المؤمن قضاء للكسوف أو الكسوف. طيب هل صلاة الكسوف لو أدركت الإمام في بعض ركعات ماذا عليك أن تفعل؟ يعني جاء في الركوع الثاني بتاع الركعة الأولى، واحد جاء في الركوع الثالث بتاع الركعة الثانية، يكمل الصلاة يعني يتم ما فاته من الصلاة كأي صلاة. تلك هي صفة صلاة الكسوف والكسوف. أول شيء يفعله المؤمن في كسوف الشمس أو كسوف أن يصلي تلك الصلاة التي هي عبادة الله عز وجل، وتلك لمحة خفيفة. في كل أمر جلل متلهم يفزع المؤمن بالصلاة، شرع الله عز وجل الصلاة في كل أمر عظيم. تلك هي العبادة التي تصلك مباشرة بالله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. تشرع صلاة لصلاة الخائف في الحرب، وصلاة في الخسوف، وصلاة في الكسوف، في كل أمر عظيم تفزع إلى الصلاة. هذه حكمة لطيفة من تشريع صلاة الخسوف والكسوف. حينما يحزبك أمر عظيم افزع إلى الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي إذا اشتد عليه أمر فزع للصلاة. بأول شيء يفعله المؤمن في هذا الحدث الجلل الصلاة. ثاني شيء أن يكثر من الاستغفار والدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في بعض روايات الحديث التي روت عن الكسوف عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كسوف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أبير على الله عز وجل من الله عز وجل. يغار أن يزني عبدة أو تزني أمد. إشعار من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأحداث الجلب تنزل بخطايا بني آدم. إشعار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزنا في الحديث، إشعار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأحداث العظيمة التي قد تهدم الكون كله، يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الإنسان بذنوبه يهدم هذا الكون العظيم، فوجب على المؤمن في هذا الحدث الجلل أن يفر إلى الله عز وجل بالاستغفار وبالدعاء بأن يكشف الله عز وجل هذه الغمة. الأمر الثالث الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كثرة الصدقة، أن يتصدق المؤمن في هذا الوقت. كل هذا توسلا إلى الله عز وجل وطمأنينة من الله عز وجل بفعل الطاعات لكي يرحم الله عز وجل، وليتذكر المؤمن هذا اليوم العظيم يوم القيامة الذي سيختل فيه نظام الكون كله، فيتذكر المؤمن هذا اليوم فيبادر بالطاعات من الآن. كذلك من المشروع في هذا الوقت كثرة العتق، وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب على المؤمن في هذه الآيات العظيمة وهذه الأمور الجليلة أن يضرع إلى الله عز وجل وأن يتذكر ذنوبه وخطاياه وأن يستغفر الله عز وجل ويكثر من الاستغفار والصدقة وأن يسأل الله عز وجل أن يرحمه يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كل شيء ستنبأه حينما يحدث هذا الحدث العظيم الذي يريك الله عز وجل بعضا من صوره في حياتك ليقول لك يا ابن آدم استعد لهذا اليوم، يوم أن يحدث هذا الخسف الأبدي، ويوم أن تحدث هذه الشمس الكسوف الأبدي، هذا يوم القيامة. فوجب عليك أخي المؤمن أن نستعد لذلك اليوم وأن يمتلئ قلوبنا خوفا من الله عز وجل بهذه الأحداث التي يقول الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا يوم القيامة. اللهم ارحمنا يوم القيامة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا ربنا في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك أن تلطف بنا في كل قضاء قضيته عليه. اللهم إنا نسألك اللطف في القضاء. اللهم إنا نسألك اللطف في القضاء. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، وارزقنا حسن الختام والموت على الإسلام. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.